Al-Azka dari Surabaya. بحمد الله يدنى والعود عودا أحمد نحن الإله يدنى هو الرحيم الصمد بحمد الله يدنى والعود عودا أحمد نحن الإله يدنى هو الرحيم الصمد كم نشر بتنا وتعشى لم نذق في جنس عشاء Sekali lagi beri aplaus untuk Al-Askar.